بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ، معنا مجموعة من أسئلة السادة المستمعين، لعلنا نتمكن من عرض رسائل حسام الدين النشاشيبي ومن الرس والمرسل سين با سين أو شين من خميس مشيط، والمقدم للبرنامج عبد المحسن المنصور من حائل قرية الروض، والمرسلة وحدة الصبحي محمد علي من العراق، والأخ علي جبر من العراق. ونبدأ برسالة حسام الدين النشاشيبي. مرحبا بفضل الشيخ عبد العزيز. هذه رسالة وردتنا من المواطن السوري المسلم حسام الدين النشاشيبي ومقيم في الرياض، يقول: ما هو حكم من يمنع الحجاب في دولة إسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه، اما بعد، لا شك ان يمنع الحجاب قد اخطا غلط، وان كان له شبهه في بعض الناس الذين قالوا بان الحجاب انما يختص بما سوى الوجه والكفين، وان الراس هو الذي يحجب بقيه البدن، واما الوجه والكفان فيرى بعض اهل العلم انه لا باس بكشف المراه لهما، فلو ان كان قاله جماعه من اهل العلم لكنه قول مرجوح، والصواب أن حجابه واجب، وأن وجهه من أعظم الزينة، وفيه فتنة كبيرة، فوجب حجبه على غير المحرم، ويدخل في قوله جل وعلا: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وفي قوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. أما إن كان السائل أراد أن بعض الناس يمنع الحجاب يعني يريد كشف المرأة رأسها ومحاسنها، هذا قول ما يقوله أحد من أهل العلم، بل هو قول باطل ومنكر من القول، ولا يجوز السمع والطاعة في هذا الأمر. يجب أن تحجب المرأة عن الأجانب في رأسها وصدرها وساقها وعرضها ووسائلها ونحو ذلك، إنما خلاف الوجه والكفين. ومعلوم أن المرأة فتنة، وإذا خرجت استفهمها الشيطان، فإذا كانت متكشفة متمردة صار خطر بها أعظم وأكبر. فالواجب على أهل الإسلام هو الأخذ بحكم الإسلام والتقيد به ومحاربة ما خالفه. نعم. أيضا يقول: ما حكم مساندة الحاكم الذي دائما ضد الإسلام وضد المسلمين، وقد وخاصة إذا برزت نواياه؟ نرجو الإفادة وفقكم الله. كل حاكم يظهر من أعماله أنه ضد الإسلام فإنه لا يساعد على الأشياء التي يرد الإسلام، لأنه إما جاهل وإما متبع لهواه، فلا يجب أن يساعد على الباطل، ويكون المساعد له من أعوان الظلمة ولم يعين إلا العدوان. لكن إذا أمر بخير يساعد عليه، إذا أمر بأمر يرضي الله كأن يأمر بالصلاة، يأمر بالزكاة، يأمر بالصيام، يأمر بشيء من الخير يساعد على هذا ويشكر عليه، فإذا أمر بأمر منكر لا يساعد على ذلك ولا يشكر عليه. ليكون المؤمن على بصيرة، يوافق على الخير ويساعد على الخير، ولكنه لا يساعد على الشر ولا يعين عليه العدوان. والله سبحانه بين هذا في كتابه العظيم، حيث قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وردتنا رسالة من خميس مشيط من مرسلها المستمع سين باشين، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبعد، إنني أعتبر الرابع من أخواني، وقد أردت الزواج من واحدة من بنات عمي، ولكن والدتي قالت إنها قد أرضعت عمي الصغير أصغر أولاد جدي مع أخي الأكبر، وقد رضعته أكثر من 5 مرات. يقول: إنني أعتبر الرابع من أخواني، وقد أردت الزواج من واحدة من بنات عمي، ولكن والدتي قالت إنها أرضعت عمي الصغير أصغر أولاد جدي مع أخي الأكبر، وقد رضعته أكثر من 5 مرات، ويعتبر عمي الذي أرضعته والدتي هو أخو الوالد من أبيه، وأعمامي كثيرون من أخوان الوالد من أبيه ومن أمه، فهل يجوز لي الزواج من بنات عمي؟ أرجو أن أجد عندكم جواب استفساري هذا. إذا كان عمك الذي ارتضع من أمك عنده بنات فليس لك أن تنكح بنات، لأنه كان أخا لكم، لما كانت أمك أرضعت عمك الصغير فإنه يكون برضاء أخا لكم، أخا لأولادها، ويكون أولادها الذكور أعماما لأولاد هذا العم الصغير، والبنات عمات لأولادك، فليس لك نكاح بنات عمك هذا يطلع من أمك. أما أحلامك الآخرون فلك أن تنكح ملاكهم ما دعت أمك لم ترضعهم وأنت لم ترضع منهم من زوجاتهم ولا من جدك، فلا بأس أن تنكح من بنات عمك الآخرين. بنات عمك الآخرين لا بأس أن تزوج منهم لأنهم ليسوا لك مالا، بنت العم ما أباح الله. إذا كان هناك رضاعة، يعني إذا لكم بينك وبينهن رضاعة، إما بكونك رضعت من زوجات أعمامك أو رضعت من جدك هذا رضاع يمنع. أما ما دمت لم ترضع من زوجات أعمامك ولا من زوجة جدك ولم ترضع أمك بنات أعمامك فإنك لا حرج عليك في النكاح منهن، إلا بنات عمك الصغير إن لم ترضع من أمك فإنك لا يحل لك أن تزوج منهن أحدا. من حائل ومن قرية الروضة بعث بهذه الرسالة المقدم عبد المحسن المنصور، يقول إنني من المستمعين لبرنامجكم وأرجو الإجابة على هذين السؤالين. سؤاله الأول في الحقيقة أن كثيرا ما يحدث في المساجد، يقول هناك أشخاص بما فيهم مؤذن المسجد يتحدثون في روضة المسجد بغير أمور الدين، وأحيانا يكهكهون بصوت مسموع يؤذي المصلين، وعند نصحي أخذوا يجاهرون، هل هذا جائز أم لا، وماذا يترتب عليهم وفقكم الله؟ لا ريب أن المساجد لم تبنى للقيل والقال وحديث الدنيا والسوالف الباطلة والقهقهة هنا وذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة قراءة القرآن وبيان العلم. فالذين يجلسون في المساجد سواء في الروضة أو في غيرها الواجب عليهم يتأدبوا بالآداب الشرعية ويتباعدوا عما يخالف ما بنيته في المساجد، لكن إذا كانت التحدث قليلا في أمور الدنيا فلا كراهة قليلا، أما إذا كثر فيكره أقل أحواله كراهة. هكذا القهقة إذا كانت قليلا أو تبسما فلا بأس، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتحدثون عن النبي في المسجد في أمور الجاهلية ربما ضحكوا وتبسم عليه الصلاة والسلام، فلا فالضحك إذا كان لأمر شرعي أو لأمر يتعجب منه من أمور الجاهلية أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب الضحك في غير لعب وفي غير امتحان المساجد، بل لأمر عارض بالأحاديث التي تعرض بين الناس التاريخ ونحوه هذا لا بأس به. أما أن يتخذ المسجد موضع للقيل وقال والسوالف والقهقه لا أقل حوالي كراهة، أما الشيء العارض فلا بأس به، قهقه عارضة عند مرور شيء يتعجب منه في تاريخ أو غيره أو تحدث بينهم حصل مما يدعو إلى الضحك هذا لا حرج فيه إذا كان قليلا. لكن المستمع عبد المحسن منصور يقول انني عندما وجهت النصح لهؤلاء اخذوا يجاهرون وربما انهم تكلموا عليه ايضا. هذا يعني هذا غلط، الواجب ان يشكروه ويدعوا له ويقولون احسنت ونحو ذلك ولا يقابلونه بالاساءة، لكن الجهل قد يوقع اهله في اشياء من الشر بسبب قلة بصيرته. سؤاله الثاني يقول اذا كان هناك انسان بذيء اللسان كثير الأذى لجيرانه ويحب إثارة المشاكل وتركت السلام عليه اتقاء شره وتجنب مشاكله، فهل هذا جائز؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. هذا في التفصيل إن كان أذى لجيرانه من الأذى المعروف الذي يوجب غضب الرب سبحانه وتعالى أو يعتبر معصية أو يعتبر جريمة هذا يستحق الهجر، إذا لم ينتصح ولم يتأدب فإن الواجب أول أن ينصح ويوجه إلى خير ويحذر من إيذاء الجيران والتعدي عليهم، فإذا لم يقبل النصيحة استحق أن يهجر ولا يسلم عليه حتى يتأدب. أما إذا كان أشياء خفيفة أو أشياء قد يجهلها الإنسان أو كان بين الناس من أمور الجيران فيما بينهم من بعض المشاكل فهي لا تجب الهجر، ولكن لا مانع من توجيهه ونصيحته وإرشاده إلى الخير، فإن السلام أمر مهم وسنة من أسباب صلاح المجتمع واتحاد المجتمع، فإن المسلمين فيما بينهم يشرع لهم السلام والزادي أفضل والمجيب الجواب عليه واجب، لكن إذا كان هناك أمور واضحة تعتبر من أسباب الفسق من معاصي كبيرة فإن صاحبها إذا لم يقبل النصيحة ولم يرجع يستحق أن يهجر حتى يتوب. هذه رسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين، يقول في رسالته في بعض المحلات لبيع الذهب تباع ميداليات مكتوب عليها آيات قرآنية أو كلمة الله، فهل يجوز أن تقول للبائع بعنا هذه الميدالية أم أهدها لنا باعتبار أن سوف نعطي له ثمن هذه الميدالية كهدية مقابل الهدية الأخرى، نرجو توضيح ذلك لنا وللناس وفقكم الله. هناك أشياء تعمل بها البلوى وشراؤها وبيعها جائز، وإنما كلام في لبسها قد كتب عليها الآيات أو كلمة الله قد يتعرض بها الإنسان إلى دخول الأماكن القذرة، فالأولى في مثل هذا أن الآيات التي فيها تزال كلمة الله حتى لا يمتهن هذا الأمر، قد لا تلقى فيه محلات يعني تمتهن فيها مع الأشياء التي قد تلقيها المرأة في صندوقها أو في أشياء تلقى في وسط الصندوق أو في وسط الدولاب، يكون فيه نوع من الامتهان. الحاصل أن هذه القلائد ونحوها التي يمتهن فيها الآيات، الأولى أن لا تقرب الآيات وأن يسعى صاحبها في إزالة الآيات التي فيها حتى لا تمتهن، أو يعتقد فيها كما يعتقد أرباب التمائم الذين يعلقون التمائم في قراطيس يجمعونها ويعلقونها كتميمة أو في لقاع أخرى. فالحاصل أن كتابة الآيات فيها إيهام وفيها خطر، قد يتخذ هذا للحروز واتقاء الجن أو اتقاء العين أو ما أشبه ذلك، فتكون من باب التمائم، فلا ينبغي اتخاذها. وقد يكون المتخذ لها ما أراد هذه الأشياء، ولكن يخشى أن يزين لها بعض الناس أن هذا كذا وأن هذا كذا، فيقع فيما يتعلق بالتمائم. فالمطلوب أنه يشتري حالية ليس فيها هذه الآيات حتى لا يقع فيما يقع به من يقصد التمائم، وحتى لا ينتهينها في الحمامات وأشباهها من القذرة. نعم. سؤال الأخت المرسلة وحدة الصبح محمد علي من العراق، الثاني تقول فيه: هل صحيح أن المهدي المنتظر سوف يظهر أم أنها بدعة، مع العلم أنه لا يوجد بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزات؟ أرشدونا جزاكم الله عنا خيرا، مع التحيات. المهدي المنتظر صحيح، وسوف يقع في آخر الزمان قرب خروج الدجال وقرب نزول عيسى، عند اختلاف عند موت خليفة، فيخرج المهدي ويبايع ويقيم العدل للناس 7 سنوات أو 9 سنوات، وينزل في وقته عيسى مريم عليه الصلاة والسلام. هذا جاء فيه الحديث كثيرة. أما المهدي الذي يدعيه الرافضة هذا لا أصل له، المهدي الشيعة الرافضة الذي صاحب استذاب هذا لا أصل عند العلم، بل هو خرافة لا أساس لها ولا صحة لها. أما المهدي المنتظر الذي جاء فيه الحديث الصحيحة ومن بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء فاطمة رضي الله عنها، وهو سمي النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأبوه عبد الله، فهذا حق جاء في الحديث الصحيحة، وسيقع في آخر الزمان ويحصل بسبب خروجه وبيعته مصالح المسلمين وإقامة العدل ونشر الشريعة وإزالة الظلم عن الناس. وجاء في الحديث الكبرى أورد عدلا بعد أنه منع جورا في زمانه، وأنه يخرج عند وجود فتنة بين الناس واختلاف على أجل موت الخليفة الطائم، فيبايعه أهل الإيمان والعدل لما يظهر لهم من الخير والاستقامة وأنه من بيت النبوة. هذه رسالة وردتنا من المستمع علي جبر من العراق، يقول في رسالته: دخلت المستشفى وكنت بحاجة إلى دم، وحصلت الدم من إحدى بنات جيراني، هل يجوز أن أتزوج هذه الفتاة؟ وشكرا لكم. أخذ الدم من أي امرأة لا يجعلها محرمة، لا يجعل محرمة على أخي الدم، لا، ليس الدم مثل الرضاع، فلا كان تأخذ من فلانة أو فلانة ولا تكون أما لك ولا تكون محرما لك. وهكذا إذا أخذت من زيد أو من عمر لا يكون أخا لك ولا يكون أبا لك من الرضاع، فالحاصل أن الدم هذا ليس له شيء يجعله من جنس الرضاع، بل لا حرج في أخذ الدم عند حاجة وضر إليه، ولا يكون محرما لك ولا تحرم عليك بنتك ولا حتى دمه ولا اخته ولا غير ذلك. وهكذا مرأة اذا اخذت الدم منها لا تكون اما لك ولا تحرم عليك. الى هنا ايها الساده ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل الساده: حسام الدين النشاشيبي من سوريا، والمرسل سين با شين من خميس مشيط، والمقدم للبرنامج عبد المحسن المنصور من حائل قريه الروض، والمرسله وحده الصبحي محمد علي من العراق بغداد، والاخ علي جبر من العراق. عرضنا ما وردنا في رسائلهم من اسئله واستفسارات على فضيله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله مع تحيات المهندس الإذاعي عبد الرحمن اليحيى.